ما فيش موضع أقوى أصابع إلا ما سيد عمي الله سبحانه وتعالى. ما حدش يوصله، انا بحس ان معنى الاستلام البعيد ده منافي. Oh. في المجاهدة اللي مش قادر يعمل ايه؟

Oh! سبع ايام وده نص سبع مصر. سبحان